الموت فرح يوم الحساب ويريد دعائي مستجاب. الموت فرح يوم الحساب ويريد دعائي مستجاب. اوعدني يا ربي بلواك خلصني من طبع الغراب.